فوجئنا ان هي حامل بقالها 20 يوم وعندنا طفله صغيره بقالها 3 شهور او 4 شهور. جميل، تمام. فهل يجوز انزال هذا الحمل ولا في حرمانيه؟ الجواب لا ثم لا ثم لا. اي نعم، والله سيعينها ويقويها ويمدها بمدد من عنده سبحانه وبحمده. نعم.